إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه الدورة نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة، اسمها التحقيقات السلفية في حجية السنة التركية. فأبدأ قبل أن ألج في الرسالة، لماذا الكلام عن السنة التركية؟ وما معنى الترك أصلا؟ وما هي أقسامه؟ فأبدأ بعدة مقدمات. المقدمة الأولى، لماذا الكلام عن السنة التركية؟ اعلم بأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الوحي الثاني الذي أمر الله عز وجل باتباعه وأنزله على نبيه. فالسنة إما أن تكون قولية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون السنة فعلية، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يراه أحد الصحابة، كمثل أبي الدرداء يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ. هذه تسمى سنة فعلية، أي أن النبي فعل شيء فأنا نقلته كما رأيته. في صحيح البخاري رأيت النبي عليه الصلاة والسلام متكئا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، سند ظهره كده عليه الصلاة والسلام واضع إحدى رجليه على الأخرى. إذا هذه يسمى نقل فعل. هناك السنة أيضا تسمى بالسنة التقريرية، أي أن النبي رأى شيء أو سمع كلاما فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى بالسنة التقريرية على قسميها، سنة تقريرية كلية وسنة تقريرية جزئية، واضح. وهناك أيضا سنة تسمى بالسنة التركية، مفهوم؟ إذن طبعا هذه الأقسام الأربعة التي اتفق عليها السلف والخلف، وكلمة الخلف أي خير خلف لمن اتبع خير سلف، لأن من الخلف من يخالف، لكن هذه الأربعة المتفق عليها. في سنة الشافعي رحمة الله عليه يعتمدها اسمها السنة الهمية، يقول بأن هم النبي عليه الصلاة والسلام يعد سنة، إذا هم النبي بشيء، واضح، لكن لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأي شيء ما، لأي عارض ما، زي مثلا لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أحارق على رجال يتخلفون عن الجمعة، حديث المسعود، عن الجماعة، حديث أبي هريرة كلاهما صحيح مسلم، لو أحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أهم. الشافعي يقول لك هذه أيضا من السنة، فهم هذا الصحيح، لكن هذه سنة النبي عليه السلام ليس موطن النزاع في الكلام في كل واحدة من هذه، وإنما موطن النزاع في كلامنا في سنة واحدة فقط، ألا وهي السنة التركية. واضح؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لماذا الكلام عن السنة التركية؟ الجواب، فإن أكثر البدع وأهل البدع لا يدخلون ولا يلجون على السنة لإرساء بدعهم إلا من قولهم ليس هناك دليل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى، فلما لم ينهى وليس هناك نص من قوله أنه نهى عليه الصلاة والسلام، إذن معنى ذلك أننا نفعلها، وبناء على ذلك يريدون إدخال جحافل من البدع. يعني مثلا لو قلت هيئة الذكر المحاطة، مفهوم؟ جلسة الذكر، حلقة الذكر، فلو أنك قلت هذه بدعة سيقولون أين الدليل بأن النبي نهى عن حلق الذكر؟ مفهوم هذا؟ إذن أكثر البدع إنما تدخل من جهة الإيه؟ من هذه الجهة، بحجة قولهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنها. مفهوم؟ إذن لذلك خطورة الكلام في هذه المسألة وضبط هذه المسألة من الأهمية بمكان. أضف إلى ذلك، لماذا الكلام في السنة الترقية؟ أنك إذا جئت كما في مثل هذه الأزمنة التي نعيش فيها يكثر فيها البدع، إذا جئت وتقول هذه بدعة فيقولون لك هذه البدعة التي تقول أنت عنها بدعة، ما الدليل عليها؟ والذي يكلمك في هذا رجل يدعي أنه من أهل السنة، فيقول لك ما الدليل على أن النبي نهى؟ واضح؟ إذن كلا القولين اتفق عليهم أناس يدعون السنة وأناس من أهل البدع. لذلك كان لابد التحقيق في هذه المسألة ألا وهي السنة التركية. المقدمة الثالثة، وأنا أرجو من الإخوة هذه الدورة بخلاف كل دورة سابقة، هذه الدورة تحتاج منك إلى تيقظ تام. واضح؟ لما؟ كي تنجو أنت بنفسك لتفهم ضابط هذه المسألة جيدا وتحكمها، وإن شاء الله عز وجل لو فهمت وسمعت هذا الكلام، وسآتي لك بمبحث في السنة، مبحث الصحابة، لأبين لك أن السنة التركية من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة والتابعين وتابعيهم، همشي معك لغاية آخر عالم. لكن أريد منك أن تستيقظ، واضح؟ كي تضبط هذه المسألة. طيب، السنة التركية المقدمة الثالثة، لماذا الكلام فيها؟ السنة التركية كلامها متفرق بين كلام أهل العلم من الأصوليين خاصة، فهو مبحث متفرق في كتب الأصول. واضح هذا؟ متفرق في كتب الأصول، وبعض أهل العلم يريد أن يلخص إيه؟ أن يلخص هذه المسألة، منهم من يخبط فيها خط عشواء. لكن هذه المسألة هل الأصوليين تكلموا فيها؟ الجواب نعم، تكلموا فيها وبينوها وضبطوها، ولكن الكلام في كتب علماء الأصول، لذلك تجده مفرقا في كتب الأصول. لذلك استعنت بالله عز وجل أن أجمع كلام علماء الأصول من كتب الأصول والأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة كي تكون تحت يديك، بل سأذكر لك تطبيقات من الصحابة نفسهم على مسألة السنة التركية، حتى لا يقولن قائل بأن هذا الكلام كلام أجنبي. مفيش حاجة اسمها سنة تركية، احنا اللي نعرفه قولية فعلية تقريرية، مفيش حاجة اسمها سنة تركية. من يقول هذا الكلام؟ هذا رجل جاهل، هذا أقل ما يقال فيه أنه جاهل، ما يفهم. واضح الكلام؟ لذلك كان الكلام من الأهمية خاصة في مثل هذه الأزمنة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، نريد أن نعرف أولا ما هو الترك لغة، وما هي أقسامه، ونريد تحديد موطن النزاع في مسألة الترك. أولا ما هو الترك؟ الترك عند علماء اللغة يقولون لا يسمى الترك تركا إلا إذا كان هناك شيء موجود وترك. يبقى ترك فلان كذا، إذن كذا هذه إيه؟ الجواب، افهم هذا التعريف اللغوي في غاية الأهمية، وأنا لا أريد أن أردد كلاما كثيرا لأن البحث طويل، وأنا أريد منك الاستيقاظ، لأن البحث الأصولي عموما بيحتاج إلى تيقظ. واضح؟ لأن ممكن تفرق معاك قاعدة، القاعدة دي هتبنى عليها اللي بعدها. الترك في اللغة، واضح، لا يسمى تركا إلا إذا كان أمامه شيء موجود وترك. ترك فلان كوب الماء، إذن كوب الماء ده كان إيه؟ موجود. أنت بتقول ترك فلان كذا أو تركه كذا، إذن تركه، إذن كان هناك شيء إيه؟ يبقى شيء موجود وترك. وضحت المسألة كده؟ لا يكون يسمى تركا والشيء معدوم، لا يسمى الشيء ترك والشيء معدوم، هذا مهم جدا. واضح؟ إذن عند الترك، إذن سننتقل من التعريف اللغوي إلى أقسام الترك. عند الترك، الترك العدمي، أنا هتكلم بهدوء أهو ومش زع عشان ما تخضش، عشان إيه تفهم بقى. عند الترك قسمان، ترك يسمى ترك عدمي وترك يسمى ترك وجودي. ترك عدمي وترك وجودي. ترك عدمي هذا مبحثه في أي شيء، يعني لا يأتي أحد ويقول مثلا بأن هذه دخول مثلا كما يقول ابن تيمية رحمه الله عليه عن حكم مسألة دخول الحمام، دخول الحمام اللي هي الحمامات اللي هي كان على أيام عمر مثلا في الروم وفي الشام، كان في دخول الحمامات اللي هي زي اسمها الساونا كده، مفهوم؟ في زي عيون، واضح، بيدخل مثلا مكان معين بيدخل فيه واحد، واضح، أو يدخل مثلا فيه اثنين يستر العورة ويدخلوا إيه هذا المكان الذي فيه ماء دافئ وإلى آخره، لكن شرط يستروا إيه؟ يستروا عوراتهم، خلاص. لكن هذا للرجال، أما النساء ففي حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دخول إيه؟ النساء مثل هذه الحمامات. ابن تيمية بيقول إيه بقى في مسألة الترك العدمي دي، خليك معايا، بيقول في مجموع الفتاوى، قال في كلامه عن دخول الحمامات، قال ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخولها أو عدم استحبابه بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها. لا أحد يحتج بأنها مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها، يعني ترك دخولها. قال ولا أبو بكر وعمر، فإن هذا إنما يكون حجة لو امتنعوا من دخول الحمامات وقصدوا اجتنابها أو أمكنهم دخولها فلم يدخلوها. هذا على ما ذكرت لك أن الترك يسمى ترك مع وجود الإيه؟ مع وجود الشيء. قال وقد علم أنه لم يكن في بلادهم حينئذ، لم يكن إيه؟ في بلادهم. يبقى تركوا صحيح ولا لا؟ لكن ترك وجودي ولا ترك عدمي؟ أحسنت، جميل، ممتاز جدا. يبقى هل بحثنا موطن النزاع في الترك العدمي؟ الجواب لا. خلاص كده؟ يبقى نحي هذا جانبا، خلاص؟ في تفصيل هنجيله لكن نحيه الآن، ليس هذا موطن النزاع، خلاص؟ يبقى موطن النزاع في إيه؟ في الترك الوجودي، أي شيء موجود، خلاص كده؟ لذلك الترك إما أن يكون تركا، لا ده في دي بالذات لازم تكتب، ده في دي بالذات لازم تكتب، مش هينفع. الترك إما، احنا عندنا ثلاث أشياء، إما أن يكون الترك مع قيام المقتضي، يعني الدافع موجود وعدم المانع، ما في مانع يمنعه أن يفعله وتركه، خلاص كده، يبقى ترك مع قيام المقتضي وعدم المانع، خلاص، أي أن النبي ترك شيء مع وجود الدافع ان هو يعمله. اثنين، مفيش مانع يمنعه، ادي واحد. واما ان يكون الترك مع قيام المقتضي في دافع، لكن وجد المانع، في مانع، خلاص، ادي اثنين. ثلاثة، واما ان يكون ترك مع عدم قيام المقتضي وعدم المانع، اللي هو الترك الايه؟ احسنت، العدم. خلاص كده الكلام كويس. يبقى عندنا ثلاث اشياء اهو، ترك مع قيام المقتضي وعدم المانع، وترك ها مع عدم قيام المقتضي وعدم المانع، وترك مع قيام المقتضي ووجود مانع. خلاص، نحي الترك مع عدم قيام المقتضي وعدم المانع، دي مش موجوده، ده الترك العدمي، مش كلامنا فيه. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنعمل عمليه ها صبر، صبر بالسين، خلاص كده، وتتبع، ان انت بتخرج دي بحثنا، انا عايز احط ايدي على البحث اللي احنا نتكلم فيه، مفهوم؟ كثير ممن تكلم في مساله الترك خلطوا ما بين هذه الامور، واضح؟ لا، احنا عايزين نخرج ما ليس بموطن النزاع، ونحط ايدينا على موطن النزاع. يبقى كده خرجنا الترك اللي هو العدم، خلاص. طيب، هل كلامنا في الترك الذي هو مع قيام المقتضي لكن مع وجود مانع، ده برضو مش بحثنا، وان كنا هنتعرض لي، لكن مش بحثنا، مش البحث المقصود. يعني مثلا الترك مع وجود المقتضي الدافع والباعث، لكن في مانع منعه عليه الصلاة والسلام. زي ايه مثلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى قيام الليل، خلاص، ثلاث او اربع ليال كما في حديث جابر وعائشة، فلم يخرج لهم النبي في الليلة الخامسة، خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام صلى في اول ليلة، ثم اتبع عليه الصحابة، ثم اتبع الصحابة، ثم اتبع الصحابة، حتى امتلئ المسجد بالناس في قيام الليل في رمضان. في الليلة الخامسة لم يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ظلوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام عشان يصلي بهم القيام في رمضان، فلم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح الفجر. بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام فالتفت إليهم فقال: أما إنه لم يخفى علي مكانكم، أنا كنت عارف أن أنتم مستنين، واضح؟ طب لماذا لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولكني خشيت أن تفرض عليكم. خليك معايا بقى هنا، هنا النبي عليه الصلاة والسلام ترك ولا لا؟ ترك بعد فعل، ترك. طب لماذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع وجود الدافع، مع وجود المقتضي، المقتضي موجود، صلاة الجماعة صحيح هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم، لكن وجد مانع، منع النبي عليه الصلاة والسلام من الاستمرار، ألا وهو خشية أن تفرض عليه، خلاص كده. يبقى ترك النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل في جماعة مع قيام المقتضي، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، مع قيام المقتضي، لكن وجد المانع. هل بحثنا في ده؟ لا، بمعنى ان انت لو جيت تقيم الليل بقى، تصلي قيام الليل في رمضان في جماعة، هل تكون بدعة؟ الجواب لا، لأن المانع انتفى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بموت النبي عليه الصلاة والسلام ها فلم ينزل الوحي، حدث انقطاع الوحي، خلاص. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، فلما انقطع الوحي أمن الصحابة أن تفرض عليهم فأعادوها جماعات. فهل ينفع أنك تقول النبي عليه الصلاة والسلام ترك يبقى دي بدعة؟ يبقى أنت مش فاهم، يبقى أنت كده مش فاهم مسألة الترك، واضح كده؟ يبقى ده اسمه ترك إيه؟ مع قيام المقتضي مع وجود المانع، خلاص كده؟ فلما ينتفي المانع يرجع الأمر إلى ما كان عليه. لذلك عمر رضي الله عنه أعاد إيه؟ فصلى بهم الناس. ممكن تقولي طب ما أبو بكر لم يفعله، أبو بكر كانت خلافته سنتين وست شهور، وكان بقى حرب الردة ومش عارف مين وأبي حنيء ولا وبتاع ده مسيلمة الكذاب وإلى آخره. كانت قصة طويلة واضح، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. الشاهد إن يصح أن تدخل هذا في الترك اللي احنا متكلم فيه اللي هو المقابل للبدعة؟ لا. خد مثال تاني، النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قال حينما قالت له هل رأيت يوما مثل أحد؟ قال إني لقيت من قومك ما لقيت، شفت منهم كتير أوي. قال ولولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. تعال معايا وجه الاستدلال. خلاص، النبي ترك ولا لا؟ ترك، أحسنت، ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة الآن ليست على أصول القواعد، وإنما هناك جزء لم يدخل فيها المسمى الآن بحجر إسماعيل، لذلك الطواف من داخل حجر إسماعيل يبطل الطواف، لأنك كأنك بتطوف داخل الكعبة، إنما ينبغي أن تطوف خارج حجر إسماعيل، لذلك من صلى داخل حجر إسماعيل كأنه صلى في جوف الكعبة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ترك مع قيام المقتضي، الدافع موجود أنه ماذا يريد عليه الصلاة والسلام؟ أن يقيمها على قواعد إبراهيم، في دافعه، لكن في مانع ولا لا؟ في مانع منعه عليه الصلاة والسلام، ألا وهو خشية أن تفتن قلوب الذين دخلوا في الإسلام، لأن الكلام ده كان بعد فتح مكة، فكان المشركون يعظمون الكعبة في حال كفرهم، فكيف أنا أدخل الإسلام وليك بتدهن؟ مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لهذا خشي عليه الصلاة والسلام أن تفتن قلوبهم فترك. إذن الترك ده مع قيام المقتضي ووجود المانع، لذلك لما جاء ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، عمل فعل ما كان النبي يريد أن يفعله. خلاص كده، فعل ما كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل، وهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. لما جي حجاج بن يوسف الثقفي، واضح، وقتل عبد الله بن الزبير، ماذا فعل؟ أعاد بناء الكعبة إلى ما كانت عليه، عند بقى فهم، أعادها إلى ما كانت عليه. طيب خليك معايا بقى، طبعا لما جاء المنصور في عهد الإمام مالك فاستفتى الإمام مالك أن يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم، فقال له الإمام مالك، قال يا أمير المؤمنين دع الناس على حجارة آمنوا عليها، لأن أنت لو جيت هدمتها هتبنيها على قواعد إبراهيم، هيجي واحد بعدك ما بيحبكش يروح مش عارف هدمها، ويصير الأمر لعبة في أيدي الناس، فتركها إلى الآن، واضح، ولم يدخل فيها هذا الجزء. طيب، عبد الله بن الزبير لما فعل هذا، هل فعل شيء تركه النبي عليه السلام مع قيام المقتضي وعدم المانع، أم مع قيام المقتضي مع وجود المانع؟ طيب، يبقى هل فعل عبد الله بن الزبير بدعة؟ مع أنه ممكن تقول لي طب ما هو فعل ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب أحسنت، لأنه كان في مانع، فهمت؟ لما يجي حد بقى مثلا يكتب في السنة التركية ويدخل فيها دي، لا ما ينفعش، يبقى انت كده مش فاهم المسألة. لذلك انا هجيب لك كلام أئمة السلف من اول الصحابة الى ابن تيمية وابن القيم الى الان، تسمع كلام ماتع جدا. خلاص كده، يبقى ده مش بحثنا، يبقى الترك مع قيام المقتضي. معايا احمد؟ ها، لا انتبه لي حبيبي، انتبه لي، ايوه اديني وشك كده. الترك مع قيام المقتضي ووجود المانع ليس هو موطن النزاع. خلاص، ليس هو موطن النزاع. خلاص كده. طيب، يبقى احنا بنعمل عملية تنقيح اهو. خلاص، يبقى نحي هذه جانبا، وان كنا هنرجع لها تاني ان شاء الله في تفصيل اكثر، لكن بنبين تحديد موطن النزاع الاول عشان نحط الدائرة عليه ونتكلم فيه. خلاص كده. طيب، ثلاثة، إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم معذرة، إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بتركه، هل هو موطن النزاع؟ يعني إيه؟ مثلا في صحيح الإمام مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بترك الشرب قائما، يبقى هذا ترك، صحيح ولا لا؟ وشرب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إيه؟ شرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما، وعلي بن أبي طالب في صحيح الإمام البخاري توضأ ثم قام فشرب قائما، قال أما إني سمعت أقواما ينهون عن هذا، أما إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما فعلت. فهمت كده؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى في أول الأمر شيء ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك فعل، خلاص كده؟ هل هذا هو موطن النزاع عندنا؟ الجواب لا. طيب مسألة أخرى، إذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام تركا ونقل بعض الصحابة عنه فعلا بالضد، خلاص؟ يعني مثلا عائشة نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يبول قائما، عندك في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عائشة بإسناد صحيح، قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا جالسا. عائشة هنا ماذا فعلت؟ وجه الاستدلال أنها تنقل ترك النبي عليه الصلاة والسلام، صح كده ولا لا؟ بتنقل إيه؟ ترك النبي للبول قائما، خلاص كده؟ طيب طب هل هناك أحد عارض كلام عائشة؟ حذيفة قال رأيت النبي عليه، وهذا الحديث رواه الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما في سباطة قوم، خلاص؟ يبقى حذيفة هنا بينقل إيه؟ بينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، خلاص كده؟ وعائشة بتنقل أنه ما بال قائما. علماء الأصول يسموا ده اسمه باب التعارض والترجيح. فعائشة صادقة في كلامها وحذيفة صادق في كلامه، لأن كل حدث بما رأى، فعائشة حدثت بما رأت داخل بيتها، وحذيفة حدث بما رأى خارج البيت. تأتيك القاعدة، إذا نقل عنه صلى الله عليه وسلم الترك والفعل فيفيد جواز الترك والفعل، كلام ما يخرش المية، صح كده؟ أو إذا نقل عنه صلى الله عليه وسلم الترك والفعل إنما يفيد جواز الترك والفعل، صح كده المسألة؟ مفهوم؟ طيب مثلا خذ مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيحث على إيه؟ على ترك الصلاة شفعا، يعني أن أنت تختم الصلاة بشفع بركعتين إذا كنت تصلي الوتر، لا، لكن اجعلوا آخر صلاتكم إيه؟ وتر. يبقى هذا فيه حث على ترك ختم الصلاة بالشفع، وفيه حث على فعل أن يكون آخر صلاة وتر، خلاص كده؟ مع أن عائشة نفسها برضو رضي الله عنها قالت في صحيح مسلم صلى النبي عليه الصلاة والسلام 9 ركعات ثم صلى ركعتين جالسا. أم سلمة عند الترمذي بسند صحيح قالت كان النبي يصلي 2 ركعات بعد الوتر. يبقى نقل هنا نقل الترك ونقل هنا نقل الفعل، فيفيد جواز الترك والفعل، خلاص كده؟ طيب نرجع بقى، ده موطن النزاع بتاعنا؟ برضو لا، مش ده اللي احنا بنتكلم فيه برضو، خلاص كده؟ هذا ليس ايه؟ ليس موطن النزاع في كلامنا، وإنما موطن النزاع في ايه؟ موطن النزاع فيه ترك النبي صلى الله عليه وسلم، معذرة، في ترك آخر. ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيء، أشياء للمباحات، من المباحات خلاص، مع وجودها وعدم المانع، يعني وجود الدافع وعدم المانع، لا يكون الفعل بدعة، وإنما هذا من فعل الجبلي المباحات. يعني مثلا، يبقى ده مش موطن النزاع برضو. مثلا عبد الله بن عمر في سنن الترمذي وعند أبي داود في كتاب اللباس قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزر الذر الأخير. يعني الذر الأخير ده النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان يتركه، خلاص كده، كان يتركه. خليك معايا بقى، يبقى تركه النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ تركه. وده موجود ولا لا؟ يقدر يعمله ولا لا؟ يقدر. في مانع؟ طب لو أنك فعلت تقع في بدعة؟ لا. ليه؟ لأن المتروك أصله مباح، خلاص؟ المتروك أصله مباح. خد بالك هيجينا البحث ده برضو، هيجينا البحث، لأن ممكن يكون المتروك أصله مباح ولو فعلته ممكن تقع في البدعة. إمتى؟ هقول لك إمتى، لكن نمشي واحدة واحدة، خلاص؟ فترك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إيه؟ الزر الأخير هذا فعله يكون بدعة؟ الجواب لا. لما؟ لأن المتروك أصله مباح، فيكون الترك والفعل على أصله مباح، لكن ما كان تركا في أصله في العبادات هو ده بقى موطن النزاع بتاعنا، خلاص؟ أمر من أمور العبادات، واضح، تريد أن تتعبد بها مع وجود المقتضي، الدافع موجود وعدم المانع والنبي تركها، هو ده موطن النزاع. خروج زكاة الفطر مال، الزكاة من العادات المباحات العبادات، جميل جدا، عبادات، كويس. اتنين، ترك النبي عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر مال ولا لا؟ كويس جدا، ترك مع قيام المقتضي، الدافع والباعث موجود، ما كان في فقراء، الباعث موجود، الدافع موجود. اتنين، في مانع؟ ما في مانع، يبقى الترك ده هو ده موطن النزاع بتاعنا، صح كده؟ ترك النبي عليه الصلاة والسلام حلق الذكر دي، خلاص كده، مع وجود المقتضي، الدافع الباعث موجود، هذا دين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يبلغ كل شيء، خلاص كده، ولم يبلغ هذه، ما فعلها وتركها، في مانع؟ ما في مانع، ما فيش مانع للنبي عليه الصلاة والسلام وتركها، يبقى هو ده الترك المقصود في موطن النزاع بتاعنا، واضح كده؟ هو ده ترك الايه؟ المقصود في موطن النزاع عندنا، خلاص؟ لكن معلش قبل ما اخش في المسألة دي نتكلم عن المتروك المباح، ومتى يكون المتروك المباح ينقلب إلى بدعة، لكن المتروك إذا كان متروكا مباحا فالأصل أنه مباح. ترك النبي عليه الصلاة والسلام الأكل بالملعقة مثلا، وبالشوكة مثلا، والسكين مثلا، لكن كان بيقطع بها عليه الصلاة والسلام. لو أنك أكلت مثلا بالشوكة والسكين، هل تقول مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك الأكل بالشوك والسكين فيكون ما فعلته مخالفا للسنة؟ إلا أنت مش فاهم، لأن الأمر هذا أصله إيه؟ أصله مباح. قل لي يعني كده بقى ممكن أكل بالشمال؟ أقول لك لا، لأن هنا في نهي، فهمت كده المسألة؟ هنا في هنا في نهي، ما بتكلمش في النص، بتكلم في المتروك إذا كان أصله مباحا. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة يترك في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة ما كان يأكل على خوان، شوف أنس بيقول إيه؟ ما كان، يبقى ترك ولا لا؟ ترك. ما كان يأكل على خوان، الخوان اللي هي السفرة، مفهوم؟ ما كان يأكل على خوان، ترك. طيب المتروك ده من أمور المباحات أم أمور التعبديات؟ المباحات. لو أنت جيت كلت بقى على سفرة، على طبلية، فهم؟ لأن أصله مباح، فهمت المسألة كده؟ لكن تريد أن تتقرب إلى الله بالمباح بدعة. خلاص كده؟ تريد أن تتقرب إلى الله بالمباح، هذا إيه؟ شوف. أما أحدهما فقال أما إني لا أكل اللحم ولا أتزوج النساء الثاني، والثالث لا، لا أنام، لا أنام ترك، ترك النوم، لا أكل اللحم ترك اللحم، لا أتزوج النساء ترك النساء. الثلاثة دول مباح ولا لا؟ مباحات، صحيح. لكن لما أرادوا من الترك من المباح التقرب إلى الله، قال النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني، فهمت؟ لذلك ابن تيمية يقول لك إيه؟ وهذه قاعدة، كل لما أقول لك قاعدة في أصول اليوم اكتبها بماء العيون. ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم بيقول لك إيه؟ يقول لك خد بالك الكلام اللي انا بقوله ده كله مش في البحث الموجود الان، احنا لسه ما اتكلمناش في موطن النزاع. ابن تيميه يقول لك ايه؟ والتقرب بالمباحات بدعه محدثه. التقرب ايه؟ بالمباحات بدعه، بدعه محدثه. يعني مثلا انت مش هتشرب عصير، خلاص مش هشرب عصير، تركت ولا لا؟ تركت. عليك اسم ولا وزر ولا شيء؟ لا خلاص انا مش عايز اشرب، لكن انا ساترك العصير كي يرى الله مني انني اترك شيئا احبه فيؤجرني عليه، حكمه بدعة، لانك الان اضفت، ادخلت في الدين ما ليس منه. واضح؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام ياكل اللحم، وكان النبي يحب الحلو، يحب الحاجات الحلوة عليه الصلاة والسلام، فهمت المسألة كده؟ إذن ترك المباح مباح، فعل المباح مباح، لكن هتفعله أو هتتركه تقربا، إذن أنت كده بتدخل في الدين ما ليس، ما ليس منه. بدليل لو كان هذا دينا لكان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يفعل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تركه تقربا ولا تركه لأنه باب المباح؟ باب المباح. فهمت المسألة كده؟ واحد أن من هنا تفهم بقى إيه؟ في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص قال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ممكن يجي عليك إشكال، طيب إني لأحتسب نومتي يعني بينام، النوم ده إيه؟ مباح، صحيح كده؟ وهو بينام الذي هو الفعل المباح بيطلب الأجر، وهو بيقوم بيطلب الأجر. طب ما ده فعل مباح وده خلاف اللي انت قلته. لا مش خلاف اللي انا قلته. ليه؟ لأنه فرق بين ترك المباح لذاته وفعل المباح لذاته، وفرق بين ترك المباح لغيره وفعل المباح لغيره. مش فاهم؟ هقول لك الموضوع سهل خالص. أنت تركت العصير ده لذاته ولا لا؟ لذاته. تركت العشاء، مش عايز تعشى دلوقتي، العشاء جاهز يا فلان، لا معلش مش هقدر أتركه الآن. أنت تركته لذاته ولا لا؟ لو تركته لذاته معلش مش عايز أكل، هذا إيه؟ مباح. لكن أنت تركته كي يرى الله مني أنني جائع ولا أريد أن أكل، وأكل فأتقرب إلى الله بالجوع، حكمه بدعة. خلاص يبقى التقرب بذات المباح إلى الله بدعة. لكن أنا لن أكل الآن لأن عندي مذاكرة وحفظ قرآن وحفظ سنة، عشان لو كل جسمي هيريح هنام، يبقى أنا تركته للمذاكرة، تركته لغيره. وضحت المسألة؟ أجرت هنا بها ولا لا؟ أجرت هنا بها، والوسائل لها أحكام المقاصد. من هنا قال إني لأحتسب إيه؟ نومتي، بنام بدري ليه؟ عشان اعرف اقوم قيام الليل واقوم اصلي الفجر واقول الاذكار كويس، مش كل شويه انام وانا بقول الاذكار. يبقى هنا في النوم احتسب الأجر. ليه؟ لا لذات النوم ولكن لغيره. واحد عايز يمشي في عز الظهر من هنا لغاية آخر البلد، حكم المشي مباح صحيح؟ طيب واحد هيمشي من هنا لغاية آخر البلد، عايز يمشي يتمشى، حكمه مباح. لكن أنا هتمشى في عز الظهر واضح في الشمس المحرقة، كي يرى الله مني أنني أمشي هذا، أريد أن أتقرب بهذه الخطوات له، حكمة بدعة. لكن خد بالك بقى القسم الثاني، أنت هتمشي في عز الظهر والشمس المحرقة عشان رايح مجلس علم، تؤجر ولا لا؟ تؤجر. الوسائل لها أحكام المقاصد هنا. المقصد علم شرعي واجب واضح، يبقى هذا المشي وسيلة إليه فيكون له به أجر واضح. يبقى فرق بين فعل المباح لذاته وفرق بين فعله لغيره صحيح. لذلك هم أرادوا أن يتقربوا بهذه المتروكات ها إلى الله لذاتها لا لغيرها. يعني ابن تيمية مثلا انشغل عن الزواج بالرد على أهل البدع والشيعة والروافض والخوارج ومش عارف والأشاعرة ومين ومين، انشغل عن الزواج، ترك الزواج، ترك يدخل فمن رغب عن سنته فليس مني، إنما تركه ليه؟ لغيره لا لذاته صحيح. النووي لما قيل له لماذا لم تتزوج قال لو تذكرت لفعلت، لو تذكرت لفعلت. إذن إيه؟ ترك لي لغيره، مجالس العلم والدروس والكتب وإلى آخره، يبقى هذا ترك. هل يدخل في من رغب عن سنته فليس مني؟ لا، وإنما الترك كان هنا لغيره. أما الثلاثة نفر إنما أرادوا أن يتقربوا إلى الله بإيه؟ بترك المباح. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ إذن ترك المباح أو فعله الأصل أنه، الأصل أنه مباح خلاص، لكن قد يكون تركه بدعة أو فعله بدعة إذا أردت أن تتقرب بالمباح إلى الله. شوف مثلا وجدي غنيم لما جي عايز يحتج على أن المظاهرات جائزة، فبيقول إيه؟ أولا الدليل الأول الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة، والمظاهرات هذه هذا شيء، هذا إيه؟ شيء، والأصل فيه أنه مباح. إذن عليكم أنتم أن تأتوا بالدليل على أنه إيه؟ أن هذا، أن هذا حرام، مفهوم؟ طيب خليك معايا بقى، لو قلنا هنسلم أهو، هنسلم لو قلنا بإن المظاهرات الأصل فيها الإباحة، أنتوا بتتقربوا إلى الله بها ولا لا؟ يبقى التقرب إلى الله بها أيضا بدعة، ده بكلامك أنت صحيح هذا الكلام؟ لأنك تريد أن تفعلها إيه؟ تتقرب بها لذاتها. طب اثنين، اثنين النبي عليه الصلاة والسلام تركها مع قيام المقتضي وعدم المانع، هو ده بحثنا. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كان قادر يجيب يجمع الصحابة الصلاة جامعة في مكة واضح، ويخرج بالصحابة إلى صحن مكة ويعمل مظاهرات، مش هنمشي هو يمشي، أبو جهل يعني وأبو لهب والناس دي صحيح. هل النبي عليه الصلاة والسلام فعلها؟ يبقى ترك. خد بالك ده مثال في الموطن النزاع بتاعنا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ترك صحيح ولا لا؟ اثنين مع قيام المقتضي الدافع موجود ولا لا؟ الدافع موجود، نريد أن أنشر الدعوة، أريد أن أنشر دين الله عز وجل وهم يمنعونني، يبقى في دافع موجود خلاص، إنه يقول الصلاة جامعة، والحديث اللي هو خرج النبي عليه الصلاة والسلام في صحن الكعبة في صفين يتقدمهم عمر ويتقدمهم خالد بن الوليد أو المقدام أو علي بن أبي طالب على خلاف الروايات، هذه كلها روايات منكرة، كلها روايات منكرة ما يستطيع أحد أن يثبتها خلاص كده. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ترك مع قيام المقتضي، في مانع يمنعه؟ ها لا، ما في مانع، هيقول الصلاة جامعة هيجمع الناس يلا نخرج، ما في مانع، وتركه. يبقى الترك ده مقصود، يبقى الترك هو السنة والفعل هو هو ده بقى موطن النزاع اللي احنا بنتكلم فيه. واضح كده المسألة؟ يبقى لو أردت أن تحتج على بدعية المظاهرات شفت بإيه؟ ها؟ هيقول لك في نهي، هل عندك نهي من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ فيقال إيه؟ شوف ابن تيمية ليه؟ وهتجي لنا برضو القاعدة دي في مسألة النهي. قال ترك النبي، الكلام ده في قضاء سورة المستقيم، وذكروا الشاطبي في كتاب الاعتصام، وذكروا في الموافقات، لكن في الاعتصام بحث فيه بحث جميل جدا. يقول إيه؟ ترك النبي عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي وعدم المانع، اسمع، يقوم مقام النهي الصريح، كأنه بيقول لا تفعله، يقوم مقام الايه؟ النهي الصريح، لأن الترك مقصود. النبي عليه الصلاة والسلام سنين عاش في مكة، خلاص، وما فعلها مرة واحدة مع قيام المقتضي وعدم، يبقى الترك ده ايه؟ مقصود. طب إن قال قائل المظاهرة وسيلة لمقصد نبيل، والوسائل لها أحكام المقاصد، فيقال حتى يكون الوسيلة مشروع، المقصد مشروع، لابد أن تكون الوسيلة مشروعة، لابد أن تكون الوسيلة مشروعة، فإن النبي بلغ الغايات وبلغ الوسائل. فهمت كده المسألة؟ يبقى هنا مثلا ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد في المسجد، خلاص، يبقى ده ترك ولا لا؟ ترك. ومضى النبي عليه الصلاة والسلام سنين، 13 سنة أو 15 سنة على خلاف الصحابة، في مدينة، خلاص، ولم يصلي النبي العيد مرة واحدة في المسجد. العكس بقى، وكان يصلي الجمعة في المسجد، خلاص، يبقى تركه هنا مع قيام المقتضي، الدافع موجود وعدم المانع، ما فيش حد يمنعه، ده النبي عليه الصلاة والسلام هو حاكم المدينة، فهم، ولم يصلي العيد في المسجد، يبقى الترك ده كأن النبي يقول لا تصلي العيد في المسجد. ليه؟ شفت القاعدة اهي، ترك النبي مع قيام المقتضي وعدم المانع يقوم مقام الايه؟ يقوم مقام النهي الصريح، كأن النبي يقول لا تفعلوا كذا. فهمت؟ طيب قيام المقتضي وعدم المانع في الزكاة، زكاة الفطر أنها تخرج مال، يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أنها، على أنها لا تخرج مال، كأنه نص. شوف البلاغة في الكلام، تركه مع قيام المقتضي وعدم المنع كأنه نص. هو أنت مش بتسمع الإمام مالك كلامه اللي هو الأثر اللي منسوب لأم سلمة، ثم بعد ذلك إلى ربيعة أبي عبد الرحمن، ثم انتشر للإمام مالك، ألا وهو الاستواء معلوم، ها، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع فأخرجه. السؤال عنه بدعة ليه؟ إيه حجتك في دي؟ ما هو الإمام مالك بيحتاج أهو، والسؤال عنه بدعة ليه؟ إيه الدليل على إن السؤال عنه بدعة؟ إذ أن الصحابة لم يسألوا، يبقى احتج هنا بالترك ولا فعل؟ بالترك، والسؤال عنه بدعة، بدعة من أي حجة؟ بحجة الإيه؟ بحجة الترك، سؤال عنه بدعة لأنهم لم يسألوا. طب لم يسألوا تركوا أم قالوا؟ قالوا مثلا السؤال عن الاستواء بدعة، ها؟ الجواب لا، وإنما إيه؟ تركوا مع قيام المقتضي الدافع العلم، صحيح، وعدم المانع، ما في مانع، النبي موجود عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي لم يسأل جبريل عن الكيف. وضحت المسألة كده؟ يبقى لما الإمام مالك يقول والسؤال عنه بدعة، هذا هو إيه؟ دلالة الترك. إذن الترك مع قيام المقتضي وعدم المانع يقوم مقام النهي الصريح، كأن النبي قال إيه؟ لا تفعلوا مظاهرات. لا تخرج زكاة الفطر مال، لا تفعل كذا، لا تسأل عن الكيفية في الاستواء، لا، كأنه قال، لأن الترك هنا يقوم مقام الإيه؟ النهي الصريح. أجيب لك كلام ابن تيمية إن شاء الله آتٍ. واضح كده المسألة؟ مفهوم؟ طيب، يبقى موطن النزاع بتاعنا في إيه؟ في ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي وعدم المانع وتركه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الترك ده سنة، يبقى السنة أنك تتركه، والفعل هنا إيه؟ بدعة. ليه؟ لأنك ستستدرك عليه، كأنك بتستدرك، كأنك تستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع يكون في الترك كما يكون في الفعل، بدليل أنت تترك الأذان والإقامة يوم العيد، صحيح ولا لا؟ تتركها يوم العيد وتصلي الضحى. طب صليت الضحى لما؟ سنة النبي الفعلية. وتركت الأذان والإقامة لما؟ هل عندك نهي؟ في عندك نهي مثلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم مثلا: لا تؤذنوا ولا تقيموا يوم العيد. الجواب: ما في نهي، وإنما فيه إيه؟ وإنما فيه ترك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي أعيادا عديدة مديدة، ومع ذلك يترك الأذان والإقامة في العيد. علم أن ترك الأذان والإقامة ده إيه؟ مقصود، كأن النبي ينهى، وده في مقام بيان، في مقام وحي. النبي عليه الصلاة والسلام يبين الدين فلم يبين هذه. يبقى السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن زكاة الفطر مال، وحصرها في الطعام، صحيح؟ يبقى السكوت في مقام البيان يفيد الحصر في البيان. فهمتوا كده؟ وضحت؟ يبقى وضعنا يدينا على ايه؟ على موطن النزاع، خلاص؟ يبقى كل ما مضى ليس هذا هو موطن، ليس هذا هو موطن النزاع، مفهوم؟ وإنما موطن النزاع في المباح، ترك المباح. ترك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا الأكل بالملعقة، لو أكلت بالملعقة بدعة، هذا مباح. لكن متى يكون ترك المباح بدعة؟ إذا أردت وقصدت به الإيه؟ التقرب إلى الله. خد بالك، أنا لو تركت الأكل حكمه مباح، طب الإضراب عن الطعام حرام لي. الإضراب عن الطعام قد يكون حرام وقد يكون بدعة، قد يكون حرام وقد يكون بدعة، قد يكون حراما وكبيرة لو أدى هذا إلى موتك. أنا معتصم وإيه وهضرب عن الطعام لغاية ما أموت. قال إسحاق بن راهويه: من ترك الطعام حتى مات دخل النار. وهذا كلام نوع ليس معين، واضح؟ يبقى هنا تركه ايه؟ تركه هنا حرام. لما؟ لانه ادى الى قتل النفس. ولا تقتلوا انفسكم، خلاص؟ مع ان لو انا مش هاكل، مش هاكل، مش هتعشى مثلا، مش هتغدى، هذا تركه ايه؟ تركه مباح. لكن لن ياكل مثلا وسيترك الطعام مثلا الى ان يموت، صار هنا كبيرا من الكبائر. لكن تركه تقربا الى الله، هعمل اضراب، والاضراب الذي يريد ان يصنعه تقربا الى الله عز وجل، فصار الترك هنا ايه؟ مع انه مباح، انقلب الحكم الى بدعه. شوف، مباح انقلب حكمه الى كبيره، انقلب حكمه الى بدعه. ليه؟ بحسب قصد الفاعل، بحسب قصد، بحسب قصد الفاعل. فهمت المسألة كده؟ وضحت؟ يعني مثلا واحد ايه كنت ماشي معاه وبكلمه في السنة والاتباع، وهو من جماعة التبليغ، فبكلمه في السنة والاتباع والنبي عليه السلام والجماعات والفرق وإلى آخره. فقلت له: طيب تعالى نقعد خلاص، وعشان أكلمه فقلت له طيب تعالى نقعد كده عند واحد هنا اعرفه. فقلت له طيب اجيب لك عصير، تعالى هات لي فلان عصير، ونقعد نتكلم بقى والنبي عليه السلام والصحابه. قال لي لا لا لا لا ما تجيبليش عصير. قلت له ليه؟ قال لي انا مش عايز اشرب عصير مع اني بحبه جدا، بس اريد ان الله يرى مني انني اترك شيئا احبه له. قلت له انت كده وقعت في البدعه. قلت له انت كده وقعت ايه في البدعه. بيقول لي طب مش هو مباح؟ يبقى ذكرت له لايه؟ التقرب بالمباحات بدعة. واضح كده المسألة؟ يبقى هنا ندخل بقى في ايه؟ في موطن النزاع الذي هو الطرق مع قيام المقتضي وعدم المانع بدعة. معلش آسف. أبو هريرة رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة عند عبد الرزاق قال: من لم يصلي الجمعة في المسجد فلا جمعة له. من لم يصلي الجمعة في المسجد فلا جمعة له. زي مثلا يجي بتوع المظاهرات، طبعا المكان مش هيسعهم، فيروحوا مصلين الجمعة فين؟ في الساحات، مع ان ده مكان صلاة العيد، صحيح؟ فيصلون الجمعة في الساحات. أبو هريرة هنا قال إيه؟ من لم يصلي الجمعة في المسجد فلا جمعة له. ليه؟ أخذ النص هنا من ترك النبي عليه الصلاة والسلام، كأن النبي نص على ترك الصلاة، ترك الصلاة الإيه؟ ترك صلاة الجمعة في العراء، وإنما تصلى في المسجد. قولي طب ما ممكن المسجد يتملي ويبقى في ناس في الشارع. لكن الأصل فين؟ في المسجد. لسه هتفكر فيها أنت صح؟ ها؟ الأصل فين؟ الإمام فين؟ في المسجد. واضح كده المسألة؟ يبقى هذه مذهب إيه؟ الصحابة هم خلاص. طبعا في مقدمة بس هأرجئها، كيف نعرف الترك؟ كيف نعرف الترك؟ هيجي لنا كلام ابن القيم واضح، إما بنقل الترك وإما بترك النقل. إما بنقل الترك، يعني الصحابي مثلا يقول إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ولم يؤذن ولم يقيم، يعني لم يأمر بأذان ولا بإقامة، ده اسمه نقل ترك، أو ترك نقل. ترك نقل إخراج زكاة الفطر مال. واضح كده المسألة؟ مع قيام المقتضي وعدم المانع. تعال بقى إيه؟ ندخل فيه؟ في غباب المسألة. هو إحنا لسه ما دخلناش؟ لا لسه. افهم. أرجو من إخواني أن يفهموا هذه المسألة جيدا. أوعى تغفل. ما تربش. بقول لك أهو. طبعا بدأنا بإيه؟ بحديث عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. عمله في السر، طيب دي قربات ولا مباحات؟ مباحات، قربات. يعني تفسرها رواية مسلم، سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها. فقال بعضهم: لا أتزوج النساء سأترك. وقال بعضهم: لا أكل اللحم سأترك. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. يبقى هذا سيترك. فحمد الله وأثنى عليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انت عارف هنا النبي عليه الصلاة والسلام حكم على هذا الفعل أنه كبيرة. ليس مني إذا قرن بشيء يكون حكمها كحكم المقرون فقد تكون كبيرة. واضح هذا؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا. هل ليس منا كافرا؟ هذا مذهب الخوارج كما قال ابن تيمية، فإن الخوارج يقولون ليس منا أي ليس من الإسلام، كفر خلاص، مفهوم؟ طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، حديث عامر بن ربيعة، مفهوم هذا؟ فهذا ذنب، لكن لا يرتقي إلى أن يكون كبيرة. إذن ليس منا هنا جعل الحكم إيه؟ كبيرة، مفهوم؟ إذن مع إن المتروك مباح، مفهوم كده؟ خلاص موضوع المباح ده اقفله كده واحطه في خزنة لوحده، فهمتوه؟ خلاص نقفله، خلاص قفلناه. تعال معايا بقى في صحيح الامام البخاري عن زيد بن ثابت، احنا لينا هنا بقى وقفة وهسألكم. قال: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن في قتل مين؟ مسيلمة، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها، أي في مواطن الجهاد كلها، فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت، خد بالك بقى، في رواية عند البخاري أن عمر رضي الله عنه فقال عمر: قلت: كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ ده احتجاج من عمر على أبي بكر في إيه؟ بالترك. خد بالك، مفيش نهي، مفيش نهي صريح، صحيح ولا لا؟ وإنما احتج عمر بإيه؟ كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، قال: قلت كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر، لا هنا قال أبو بكر، عدلها، هو والله خير، هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني، يعني يراجع من يجادل، هذه من باب المجادلة بين الصحابة، واضح هذا؟ يراجعنا، أي يراجع أبو بكر، يقول له: أبو بكر، كيف نجمع القرآن في مصحف واحد؟ مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. سؤال لكم جميعا، لم يفعل مع قيام المقتضي وعدم المانع، أم لم يفعل مع قيام المقتضي ووجود المانع؟ وجود المانع، ألا وهو ما زال جبريل ينزل على الرسول بالقرآن، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، فنجمع القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أخبر الله أنه سيكون كتابا. وضحت المسألة كده؟ يبقى الحجة الأقوى كانت مع من؟ أبو بكر. عمر احتج على أبي بكر بماذا؟ أنا عايز بس فهم الصحابة، فهم السلف، خده كده ناخده. احتج عمر على أبو بكر بإيه؟ بالترك. ما قالش: يا أبو بكر، إن رسول الله نهى عن جمع القرآن، ما قالش كده. كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ قال: والله إنه خير. إنه خير لما؟ هذه القاعدة، لأنه كان هناك مانع. اسمع بقى، شوف زيد بن ثابت هيقول إيه. قال: فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر. خد بالك بقى، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر زيد بن ثابت، لما قيل له هذا قال: كيف تفعل، في رواية عند مسلم، شيئا لم يفعله رسول الله. زيد أنكر على أبي بكر وعمر بنفس الايه، ردوا بالترك ولا بالنهي؟ بالترك. خليك معايا بقى. قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. واضح؟ قال هنا، طبعا دي رواية أخرى، قال هنا: قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال أبو بكر: وهو والله خير، فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبو بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأي فتتبعت القرآن. أنا عايز من الحديث ده حاجة واحدة بس، حاجتين. الحاجة الأولى أن عمر رضي الله عنه وزيد بن ثابت احتج على أبو بكر بالسنة التركية، كيف تفعل شيء لم، ما قال كيف تفعل شيء نهى، فأقام الترك مقام النهي، وزيد كذلك. أبو بكر كان أقوى في الحج، قال: والله إنه لخير. لما؟ لأن ترك النبي مع قيام المقتضي، لكن موجود إيه؟ وجود مانع. الدافع وانتهى المانع بعد انقطاع الوحي. كيف هذا القرآن ما زال ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف متى سيموت حتى يقول اجمعوا القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف أنه سيموت، واضح؟ فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي. بانقطاع الوحي علم بذلك أن القرآن لم خلاص انتهى الأمر، فلم ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن مرة أخرى. إذن هنا إيه؟ أوزن بالكتاب بجمع الإيه؟ بجمع القرآن. إذن جمع القرآن لما قال أبو بكر والله إنه لخير، لما؟ لأمرين. الأمر الأول أنه كان هناك مانع. الأمر الثاني خليك معايا، أن هنا المتروك مع قيام المانع ولكن يندرج تحت الأصل العام وهو حفظ العلم، كتب العقيدة التي صنفها أهل العلم، كتب الفقه، كتب المصطلح، كتب الحديث التي صنفها أهل العلم، مصطلح الحديث، مصطلح العلم، مصطلح أصول التفسير، أصول الفقه، مفهوم، التي صنفها أهل العلم، هل هذه تكون محدثة بدعة لأن الصحابة تركوا؟ الجواب لا، ليست بدعة. طب ليست بدعة ليه؟ لأن الصحابة لم يكن بينهم كذب، فلم يكن هناك علم أصول الحديث، فلما ظهر الكذب قلنا سموا لنا رجالكم. قال ابن سيرين ده كلام عبد الله المبارك، لولا الإسناد لخطب الزنادقة على المنابر. قال محمد بن سيرين فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. سموا لنا مين اللي حدثك بقى بالحديث ده؟ لأن الصحابة كما قال ابن عباس وأنس لم يكن فينا الكذب، لما ظهر بقى الشيعة ظهرت الخوارج، يبقى ظهر هنا الايه؟ سيظهر الكذب على الرسول. فهناك أصول لقبول الرواية، وأصولها في القرآن والسنة. يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا. علم الحديث كله قائم على تبينوا. دي وضحت المسألة كده؟ مفهوم هذا؟ عمر رضي الله عنه في زمانه حينما جاءه أبو موسى الأشعري في صحيح مسلم فأطرق عليه ثلاثا ثم مضى، فقال أنت الذي أطرقت؟ قال نعم. قال فلماذا مضيت؟ قال سمعت رسول الله قال استأذن ثلاثا فإن لم يؤذن لك فامضي. قال ائتني بشاهد وإلا أوجعتك ضربا. ائتني بشاهد معك، يعني معك واحد تاني يكون سمع الكلام ده، وإلا أوجعتك ضربا. ذهب أبو موسى الأشعري المسجد صحيح مسلم فوجد الصحابة جلوسا، فقال هل منكم أحد سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا؟ قالوا كلنا سمعنا ويذهب معك أصغرنا. مفهوم؟ هل عمر هنا لا يقبل حديث الواحد عن الواحد؟ الجواب كما يقول الأشعرة، الجواب لا، وإنما عمر أراد أن يجعل الناس ألا كل منهم يتكلم يقول قال رسول الله، وإنما يريد إيه؟ أن يرسي ألا يتكلم أحد في دين الله إلا بإيه؟ إلا بتثبت. مع أن حديث عمر أصلا ده حديث واحد عن واحد اللي هو إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات. فهمت كده؟ يبقى هنا إنما قال أبو بكر والله إنه لخير، إنه لخير لما؟ لأنه يندرج تحت أصل العام ألا وهو حفظ العلم. فلما ظهر الكذب وضع مصطلح الحديث، ومصطلح الحديث ليس هذا من اختراع الناس وإنما أصوله في القرآن، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قول النبي من كذب علي متعمدا في زمن الصحابة الذين لن يكذبوا معنى ذلك أنه سيأتي من يكذب علي، إذن هذا إنذار للأمة أن أوقفوا من يكذب علي. من حدث عني حديثا، هذا صحيح مسلم أيضا في مقدمة مسلم، يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين. ما كل دي برضو إيه؟ في أصول الإيه؟ في أصول الرواية. وضحت المسألة كده؟ وهكذا. إذن هذه الكتب والتصنيفات والمصنفات لماذا وضعت وصنفت كتب المعتقد؟ ما فيش حد يجي يقول ما هو الصحابة لم يصنفوا كتب المعتقد، تركوا. إذن الفعل ده بدعة. يقال هم تركوا لأنه أصلا ليس هناك دافع، المقتضي مش موجود، ما فيش أهل بدع موجودين مع الصحابة. وضحت المسألة؟ ليس هناك أهل بدع، لكن لما ظهرت البدع صنف كتب المعتقد يحث الناس على ما كان عليه النبي والصحابة. إذن ترك الصحابة لكتابة الكتب في المعتقد الجواب لعدم وجود المقتضي. لعدم وجود المقتضي فين الدافع؟ فين أهل البدع الموجودين يا ابني؟ واضح؟ أين أهل البدع الذي كانوا مثلا مع أبو بكر كي يصنف الإيه؟ كي يصنف كتب المعتقد؟ لكن لما ظهرت الشيعة، لما ظهر الخوارج، لما ظهر أهل البدع، هنا سموا لنا رجالكم وصنفت الكتب. لذلك الإمام أحمد أصول السنة، يعني هذه الأصول التي كان عليها النبي والصحابة، كل هذا في حفظ الإيه؟ في حفظ العلم. وضحت المسألة كده؟ طيب الإشارة المرور اللي في الشوارع دي كان متروكة ولا لا؟ ها؟ كانت متروكة صحيح؟ طيب بدعة؟ لا. ليه؟ ما في مقتضي أصلا، ما في دافع أصلا، يعني ما في مقتضي، ما في زحمة، ما في مش عارف حاجات كتيرة والكلام ده، ما في مقتضي أصلا. لكن لما وجد المقتضي الزحمة ومش عارف إيه والكلام ده كله، ها، يوضع هذا تحت أصل حفظ النفس اللي هي الضروريات الخمس، تحت أصل حفظ، حفظ النفس. وضحت المسألة كده؟ لما اتسعت رقعة الإسلام في عهد عمر، مفهوم؟ فلو كان مثلا في أسارة أو إلى آخره، أو فيه غش، أو فيه مثلا أي جريمة أو إلى آخره، اشترى عمر دارا، اشترى دارا وجعلها سجنا للمجرمين، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. لما؟ لعدم وجود المقتضي. واتخذ كتابا للجند، عمر اول من اتخذ كتابا للجند، يعني مثلا انت صاحب كتيبة كذا، اسمائهم معك كم واحد؟ معايا 1 2 3 4 100 و200. وانت صاحب كتيبة كذا معك كم واحد؟ معايا 250. قول لي اسمائهم قبل ما تمشي، قول لي اسمائهم كلهم، مين اللي غايب ومين اللي مش موجود. عمر فعلها صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركها مع وجود المقتضي وعدم المانع. ها، فين المقتضي؟ اين المقتضي؟ اتسعت رقعة الاسلام في عهد من؟ عمر، ودخل الناس في دين الله افواجا، كثر جدا. فهمت المسألة هنا؟ فما تجيش تقول لي الكتابة هنا للجند بدعة، مش عارف بناء كذا بدعة، أو فعل كذا، لا. فهم؟ افهم قيام المقتضي وافهم عدم المانع. وضحت المسألة كده؟ يبقى قبل ما نمشي، يبقى هنا عمر وزيد احتج على أبي بكر بماذا؟ بالسنة الترقية. احتج عليهم أبو بكر بماذا؟ بشيئين، اللي هي كلمة والله إنه لخير، بشيئين، واحد وجود المانع صحيح؟ ألا وهو موت النبي عليه الصلاة. اثنين حفظ العلم، أنه من باب حفظ العلم. واضح كده المسألة؟ لا، دي الرواية الثانية. لا، دي الرواية الثانية، ده أبو بكر هو الذي أشار، لذلك عمر. ده يبقى فيه خطأ في الجمع عندنا. في صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت، احنا خد بالك إلى الآن نريد أن نرسي أن السنة التركية كانت فين؟ الصحابة، وبيتكلموا بيها وبيحتجوا بيها ويجادلوا بيها. لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت، أي عائشة، ادخلوه في المسجد، أو ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. ادخلوا بسعد ماذا؟ المسجد، كي أصلي عليه. فأنكر عليها ذلك. أنكروا ذلك إيه؟ أنكروا ذلك على عائشة. أنكروا ذلك بأي شيء؟ اللفظة دي جاءت مجملة، أنكروا ذلك على عائشة. خلاص، في رواية البيهقي كتبتها عندي، قالوا كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله، كيف نفعل بدعة. الله أكبر. شفت باشا أيمن؟ الصحابة هنا خد بالك هي عائشة ستنكر عليهم، لكن أنا عايز بس فهم السلف لمسألة الترك. هي عائشة أنكرت عليهم، قالت إيه؟ قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه. بتقول لهم ده النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل وأخيه في المسجد، أنتوا بتنكروا ليه؟ قال مسلم سهيل بن دعد وهو ابن بيضاء أمه بيضاء. إذا الاثنين إيه؟ صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. أنا مش عايز إنكار عائشة، هو فعلا قول عائشة هو الصح، أنا بتكلمش في ده خالص، مش ده موطن النزاع بتاعي، أنا بتكلم في الجزئية الأولى اللي هي إنكار الصحابة على عائشة بحجة إيه؟ الترك بس. كيف نفعل شيء لم يفعله؟ لم يفعله صلى. بعد كده بينوا أن الترك ده ها؟ لو أننا اقتربنا منه كيف نفعل بدعة. الله أكبر. يبقى يؤخذ من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجون بالترك، مفهوم؟ يعني اللي قال الكلام ده كأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ منه أمران. الأمر الأول أن أغلب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنازة ليست فيه، ليست في المسجد. اثنين، أن الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذين أنكروا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الجنازة ليس في، ليس في المسجد، وترك المسجد مع قيام المقتضي الدافع بيت الله والماء وعدم المانع، ما في مانع. لذلك حينما وجد المقتضي وانتفى المانع فقالوا كيف نفعل بدعة. خد بالك بقى في الأصل ده، إذن الصحابة عندهم، الصحابة الذين تعبدنا الله به باتباعهم، خد بالك ده أهم مبحث في المسألة كلها. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن الذين قال الله اتبعوهم بإحسان قالوا هنا كيف نفعل بدعة، احتجوا بأي شيء؟ هل مثلا احتجوا بقول قال رسول الله إن رسول الله نهى عن الصلاة في المسجد، صلاة الجنازة في المسجد؟ ما قالوا هذا. طيب امتنعوا عن الفعل وقالوا هو بدعة، إذن أقاموا ترك النبي عليه الصلاة والسلام مقام النهي وقالوا هو بدعة. معنى كده أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات. ما هو إياكم ومحدثات الأمور دي، أي النبي عليه الصلاة والسلام تركها ولا فعلها؟ ها؟ تركها، محدثة شيء جديد تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي وعدم المانع. فهم؟ إذن الصحابة هنا سموا قبل ما أقفل الباب ده، سموا ترك النبي مع قيام المقتضي وعدم المانع، سموه بدعة. كيف نفعل بدعة؟ ده أهم بحث في هذه المسألة. طبعا عائشة رضي الله عنها أنكرت، قالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن دعونا بجنازة سعد تدخل المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. هنا عائشة أنكرت على شيء وأقرت شيء. هنا عائشة أنكرت عليهم ها أن لا يدخل سعد المسجد، لكن لم تقل لهم طيب النبي ما فعل وأي حجة في هذا، لكن ما نهى. وضحت المسألة؟ إذن قولهم كيف نفعل بدعة دلالة على أن الصحابة فهمهم لترك النبي عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي وعدم المانع أن الفعل بدعة. وضح كذا؟ في سنن الدارمي وهو حديث أبي موسى الأشعري، أختصره لكم لأن كلكم تعرفونه. أبو موسى الأشعري قال دخلت مسجد بالكوفة، واضح؟ فرأى أقواما حلقة ورجل يقف على رأس كل حلق فيقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. قال فذهبت إلى عبد الله بن مسعود معايا، فذهبت إلى عبد الله بن مسعود. قال ابن مسعود إني رأيت في المسجد شيئا أنا أنكرته ولكن والله لم أرى إلا خير. يبقى تلاحظ أن في تضاد في الكلام، رأيت شيئا أنكرته ولكن لم أرى إلا خير. طب إذا كان خير تنكره ليه؟ وضعت المسألة كده. فقال وما رأيت؟ قال إن عشت فسترى. فذهب عبد الله بن مسعود فرأى كما قال له أبو موسى الأشعري. قال هلا قبل أن يذهب عبد الله بن مسعود قال لأبو موسى هلا قلت لهم عدوا سيئاتكم؟ مع أنهم يسبحون عدوا إيه؟ عدوا سيئاتكم. فلما ذهب قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فهذه ثياب النبي عليه الصلاة والسلام لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر. إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، وإما إنكم مفتتحوا باب ضلالة. خد بالك ابن مسعود إلى الآن لم يقل لهم إن رسول الله نهى عما تفعلون، صحيح ولا لا؟ لكن أنكر عليهم بمجرد إيه؟ إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد. لو كان هذا هدى لبلغه إيانا النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا والله ما أردنا إلا الخير. قالوا كم من مريد للخير لم يبلغوا. هم هنا عملوا إيه؟ احتجوا بأصل الذكر، واحتج عليهم عبد الله بن مسعود بصفة الذكر. يعني ممكن يحتج والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم، أنت ترد تقول إيه؟ تقول أنا لا أتكلم عن أصل الذكر، وإنما أتكلم عن الهيئة دي، الصفة دي، هل النبي فعلها ولا لا؟ هل النبي فعل هذه الصفة أم لا؟ إذن أصل الذكر موجود، صحيح؟ لكن هذه الهيئة تركها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت خيرا لبلغها إلينا النبي عليه الصلاة والسلام. هي دي قاعدة لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما هي القاعدة اللي أنت بتقولها دي أنت فهمها، لو كان خيرا لسبقونا، إذن فعلوا ولا تركوه؟ ما تركوه. وضحت المسألة؟ إذن عبد الله بن مسعود احتج عليهم بإيه؟ احتج عليهم بالترك، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء ومع ذلك لم يعلمنا هذا، إذن تركه مع قيام المقتضي. الدافع موجود ألا هو التعليم والذكر وعدم المانع. يبقى مع قيام المقتضي وعدم المانع يبقى يدل على أن هذا الفعل إيه؟ لو أنك فعلت تكون بدعة. قال ابن القيم كما أن تركه للشيء سنة كذلك فعله للشيء سنة. يبقى عندي ترك سنة يبقى تتركه، يبقى السنة هي الترك. فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، إذن السنة هي الفعل. واضح كده المسألة؟ مفهوم؟ يعني مثلا إحنا هنعمل إيه؟ عقد زي ما بيعملوا الإخوة، هنعمل عقد وهتجيب الشيخ الفلاني عشان يتكلم ويحيي الليلة بدرس أو الكلام ده، زي خلف الألباني وراح عامل إيه محاضرة ودروس والكلام ده. السؤال هنا بقى، الصحابة تزوجوا والنبي تزوج ولا لا؟ كويس، دي حاجة. الحاجة الثانية، المقتضي موجود ألا وهو التعليم، الدافع الباعث التعليم، المقتضي موجود. في مانع؟ ما في مانع. هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا؟ ترك. الصحابة تركوا. المطروق ده مباح ولا دين؟ دين. فإذا فعلته أنت فيكون هذه بدعة، ليس هذه مباح، هذه من أمور الدعوة، هذه من أمور الدين، مفهوم؟ ولو قلت أي شيء مصلحة كذا مصلحة كذا مصلحة كذا لو كان خير لسبقونا إليه، واضح؟ مفهوم؟ موجود حديث عبد الله بن مسعود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل لهم يوما في صحيح الإمام البخاري، وعبد الله بن عباس جعل لهم ثلاث أيام، وعبد الله بن مسعود جعل لهم كل خميس. كل الحديث قلت لك في صحيح البخاري، مفهوم؟ الشاهد، خامسا في مختصر سنن أبي داود. خلاص احنا كده بينا ايه، عايزين نقفل الباب ده، المهم انت تفهمه. في مختصر سنن أبي داود احنا كده بينا ان النبي عليه السلام الصحابة كان مسألة الترك دي هذا أمر ايه موجود معلوم، بخلاف ما يقول الجهل في زماننا، الزمان الذي نحن فيه نسأل الله السلامة والعافية. والله أنا بتعجب أما أجي أقرأ مثلا ابن عبد البر يقول لك وهذا هو زمان الفتن وزمان قرب الساعة. ابن عبد البر اللي بينه وبينه أكثر من ألف سنة، الخطابي لسه بقرأ له يقول لك وهذا وقد حلت الفتن وحل مش عارف إيه وإلى آخره، اللي هو 377، شوف سنة 377. فما ما بالك بزماننا نحن؟ كل ما يبتعد الناس عن زمان النبي عليه الصلاة والسلام مع البعد عن العلم بينسى العلم. لما تيجي تتكلم عن أشياء يقول لك أنت هذا يأتينا بدين جديد، مفهوم هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ إذن الصحابة كانوا يحتجوا إيه؟ يحتجوا بها ويجادلوا بها. تعال نشوف تطبيقات الصحابة والتابعين وتابعيهم وكلام أهل العلم بقى. خلاص؟ في مختصر سنن أبي داود وحسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر، كنت مع ابن عمر فسوب رجل في الظهر. عارف سوب في الظهر يعني ايه؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في صلاة الظهر، واحد بيقول الصلاة خير من النوم خلاص كده. هو شافهم ايه شكله كده، شاف الناس بتنام لغاية الظهر، فعمال يقول الصلاة خير من النوم قياسا على الفجر. خليك معايا. فسوب رجل في الظهر او العصر قال اخرج بنا، ابن عمر بيقول مجاهد قال اخرج بنا فان هذه بدعه. ممكن بقى اسال اي واحد، هل عندك نهي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تسوبوا في الظهر؟ ها؟ لا. طب ابن عمر ابن امير المؤمنين وهو من اعلم الصحابه يقول هذه بدعه. طيب بدعة ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك مع قيام المقتضي الدافع موجود، ما أكيد في ناس بتنام صحيح، وعدم المانع، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بلال بهذا، ترك، ما أمر مؤذنيه بذلك، ترك الخلفاء الراشدون تركوا، لذلك حكم عليها ابن عمر بأنها بدعة، حكم عليها بأنها إيه؟ بأنها بدعة. خليك معايا بقى مسألة تانية، الذي ثوب بالظهر الصلاة خير من النوم في صلاة الظهر، هو احتج بإيه؟ ما هو أكيد لازم يكون عنده حاجة دافع، خلاص؟ إما أن يحتج بالمصلحة صحيح؟ قال ابن تيمية في كتاب الصراط المستقيم قال وأكثر ما يدخل الناس من البدع من جهة المصلحة. اثنين، وإما من باب القياس تأتيك القاعدة، ها؟ القياس في مقابل السنة التركية بدعة. قياس، خد بالك مسألة القاعدة دي هجيب لك أمثلة ابن تيمية عليها وأمثلة ابن القيم عليها وكلام ابن القيم فيها والشاطبي فيها، لكن بس إيه دي تعليق على الرجل الذي ثوب، هو عبارة عن إيه؟ عايز يقيس، خلاص كده. القياس في مقابل السنة التركية إيه؟ بدع. ما هو لو كان خيرا لسبقونا إليه. يبقى هنا تطبيق عبد الله بن عمر اخرج بنا إنها بدعة، مفهوم؟ بدعة لما؟ لمجرد أن النبي ترك، الخلفاء تركوا. سادسا، في صحيح ابن حبان عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال، طبعا الرواية دي رواية ابن حبان، رواية الترمذي، قال يا أبتي، أبي مالك الأشجعي صحابي، إنك صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان، أكانوا يقنطون؟ في رواية في الفجر، في رواية في الصبح. قال أي بني محدث، تعال بقى رواية الترمذي، تعال رواية ابن حبان، قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقنط. ده ترك ولا إيه؟ ترك ولا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تقنطوا، ده ترك. قال فلم يقنط. وصليت خلف أبي بكر فلم يقنط. أنا جبت لك لفظة ابن حبان، رواية ابن حبان، لأنها أدعى. وصليت خلف أبي بكر فلم يقنط، وصليت خلف عمر فلم يقنط، وصليت خلف عثمان فلم يقنط، وصليت خلف علي فلم يقنط، ثم قال أي بني إنها بدعة. فتوى صحابي عن القنوط في الصلاة، صلاة الفجر للناس يوميا. وجه الاستدلال هنا ايه من الصحابي ابي مالك الاشجعي اللي وصل خلف النبي عليه الصلاه والسلام بمجرد انه قال فلم يقل، ما شفتوش قنط، ترك مع قيام المقتضي الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وعدم المانع، ما في مانع صحيح، ومع ذلك قال ايه؟ فلم اي بني انها بدعه. يبقى حكم بالبدعيه ها على انها ايه؟ على ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل، خلاص كده. سابعا في مسند الإمام أحمد بإسناده عن بشر بن حرب قال سمعت ابن عمر يقول إن رفعكم أيديكم بدعة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا يعني إلى الصدر أي الأصل في رفع الدعاء رفع الأيدي هو إلى الصدر. قل لي طب ما عندك حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى رأينا بياضة إبطي. هذا في الاستغاثة بخلاف الدعاء. وفرق بين الاستغاثة وفرق بين الدعاء. انظر في غزوة بدر حينما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يده ورفع ورفع ودعا ودعا حتى سقطت البردة من على كتفه. قال أبو بكر دع مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. هذه استغاثة. ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ الدعاء أعم، الاستغاثة أخص. الاستغاثة إنما تكون في الشدائد في الأمور العويصة والشديدة جدا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. الآية دي في سورة في غزوة إيه؟ بدر. الأنفال في غزوة بدر. وضعت المسألة. يبقى هذه استغاثة. ابن عمر هنا بيقول إيه بقى؟ أنا عايز بس فهم عبد الله بن عمر. قال إن رفعكم أيديكم بدعة. أنت كل دعاء ترفع لي إيدك كده، كل دعاء ترفع لي إيدك، كل دعاء ترفع لي إيدك. طب عبد الله بن عمر حكم هنا بالبدعية لمجرد أن النبي ترك أو النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهي صريح؟ ترك. قال إن رفعكم أيديكم بدعة وإنما كان يرفع إلى صدره هكذا عليه الصلاة والسلام. في مسند الإمام أحمد أيضا، خد بالك الحديث ده في صحيح مسلم أيضا، لكن أنا أتيت برواية الإمام أحمد لأنها أشبع. قال عن مجاهد دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا نحن بعبد الله بن عمر فجالسنا قعدنا معاه. قال فإذا رجال يصلون الضحى. احنا قاعدين لقينا ناس راحوا مصلين الضحى جماعة كده. فإذا رجال يصلون الضحى فقلنا يا أبا عبد الرحمن كنية ابن عمر ما هذه الصلاة؟ قال بدعة. معلش بقى نقف هنا بس شوية. ابن عمر لما قال عن صلاة الضحى ناس بتصليها جماعة بدعة، طب الناس دول ممكن يحتجوا على ابن عمر فيقولوا له صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة. ما فيش في الحديث ده صلاة الجماعة الفرائض، لا، قال كلام عام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز. وعندك حديث أبي ذر صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاتهم، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ممكن يقولوا لابن عمر كده. طب ابن عمر قال هنا بدعة، يبقى تاخد هنا قاعدة. القاعدة دي برضه هنجيلها لابن تيمية والشاطبي. الاحتجاج بالعمومات على عمل تركه السلف بدعة، اللي هي على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. خلاص. الاحتجاج بالإيه؟ بالعمومات. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر. طب نصلي بقى سنة الظهر جماعة، والعشاء نصليها سنة جماعة، ونصلي سنة العصر جماعة، ونصلي سنة المغرب في جماعة. مفهوم هذا الكلام؟ لا. فالاحتجاج بالعمومات على عمل تركه السلف لم يجري عليه عمل السلف فهو بدعة. وضحت المسألة كده؟ لذلك ابن عمر قال هي إيه؟ قال إنها بدعة. لما؟ هل عندك نص يا ابن عمر يقول نهى رسول الله عن صلاة الضحى في جماعة؟ لا. لذلك لا يشترط عند إنكار البدعة، لا يشترط عند إنكار مفردات البدع أن يكون هناك نقل عن السلف نقل صحيح، فإن الناس يحدثون كل يوم بدع، وإنما يكفيك أن تحكم عليها بالأصول والقواعد. وضحت المسألة كده؟ طيب، فقلنا بدعة. ثم ذكر مسألة الإيه؟ مسألة العمرة. قلت أي صلاة الضحى جماعة بدعة، وفيه أن الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجد عليه عمل السلف بدعة، إذ لمحتج أن يحتج بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز. تاسعا، في مصنف عبد الرزاق. خلاص، هذه كده إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة، تعال معايا، للتابعين. خلاص. عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له أتقضي الحائض الصلاة؟ قال لا ذلك بدعة. السؤال هنا هل الحائض تقضي الصلاة؟ الجواب عائشة بتقول إيه؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر ده ترك ولا تصريح؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى هنا الترك أي ترك المرأة الحائض للصلاة أي لو كان النبي عليه الصلاة لو كان هذا فيه قضاء لكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمرنا بالقضاء كما أمرنا بقضاء الصيام. لذلك هنا عطاء قال إيه؟ إنها بدعة. وضحت كده المسألة؟ لذلك أول من قال هذه الكلمة الخوارج. وما قال أحد لعطاء من سلفك في هذه أنها بدعة، لأن عطاء حكم بناء على الإيه؟ على القواعد وعلى الأصول. افهم. عاشرا في مصنف عبد الرزاق عن عطاء أيضا قال قال إنسان لعطاء إني أرى أناسا إذا ركعوا خفضوا رؤوسهم حتى كانوا يجعلون أذقانهم بين أرجلهم. فقال لا هذه بدعة. طيب بدعة ليه؟ لم يكن من مضى يصنعون ذلك. أهو يبقى الاحتجاج هنا محمود بإيه؟ هو قال مثلا لا هذه بدعة، فإن النبي نهى عن وضع عن خفض الرؤوس في الركوع إلى الفخذين. ما قال هذا، ما جابش نص، وإنما إيه قال هي بدعة. طب إيه حجتك في أنها بدعة؟ ما هي حجتك في أنها بدعة؟ قال لم يكن من مضى كانوا يصنعون ذلك، ما شفتش حد فيهم كان بيعمل كده. واضح. الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. يبقى حجته بمجرد الترك مع وجود المقتضي وعدم المانع، فحكم أنها بدعة. الحادي عشر في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن الزهري محمد بن شهاب الزهري قال لم تكن ترفع الأيدي في الوتر في رمضان. لم تكن ترفع الأيدي في الوتر في رمضان. طيب لم تكن ترفع، اسمع بقى الذي بعدها. قال قلت لعطاء ابن جريج قال قلت لعطاء دعاء أهل مكة بعد ما يفزعون من الوتر، بعد ما يخلصوا الوتر ماذا يفعلون في شهر رمضان؟ أو راح مأكد كمان. قال بدعة. قال إيه؟ بدعة. شوف بقى، قال أدركت الناس. إيه حجيتك في أنها بدعة؟ أدركت الناس وما يصنع ذلك بمكة حتى أحدث حديثا. بيقول الكلام ده ما كانش موجود حتى ايه احدث حديثا. يبقى هذا صار ايه؟ صار محدث. زي ما قال طاووس، قال حينما سئل عن الدعاء في الوتر قال هو بدعة. وقد ذكرت هذه المسألة قبل ذلك في آخر محاضرة في صحيح الإمام البخاري في مصطلح الحديث، في بالضبط في محاضرة الحديث المعضل، ذكرت هذا في الكم الأحمر عند الحديث المعضل، وذكرت هذه المسألة وفصلت فيها. يبقى عايزين بس ايه فهمه هنا، لماذا حكم بانها بدعه؟ قال ما كان يصنع ذلك. في مصنف عبد الرزاق عن الثوري قال عن ابي حيان عن ابي حبان عن الشعبي قال خروج النساء على الجنائز بدعه. خروج النساء على الجنائز ايه؟ على الجنائز بدعه. طيب خروج النساء على الجنائز بدعه، الا وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام حديث معطيه في صحيح البخاري قالت نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لكن خد بالك هنا خروج النساء على الجنائز بدعة، لكن عندنا نص من النبي عليه الصلاة والسلام نهينا عن اتباع الجنائز. لكن أنا عايز بس إيه فهم الشعبي، خد بالك أنه احتج بأنها بدعة على أنه إيه ما وصله شيء في هذا، لم يكن هناك شيء في هذا، ما كانوا يفعلون، ما كان أحد من نساء الصحابة ولا نساء التابعين ما كانوا يصنعون، على إثر ذلك حكم بأنها بدعة. وعن الشعبي أيضا قال المحنة بدعة أي الامتحان. في الإيمان للقاسم بن سلام قال: اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري. السلام عن الجلسة دي، شوف القعدة دي، الضحاك وميسرة وأبو البختري، فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. هتلاقي الكلمتين دول في مصنفات المعتقد. إيه معنى الشهادة بدعة والبراءة بدعة؟ الشهادة أي لمن يشهد لمعين بجنة أو بنار بدعة، والبراءة أي من يتبرأ من أبي بكر وعمر، والإرجاء على ما أنت تعلم، بدعة الإرجاء. طيب الحج هنا في إيه؟ بدعة بماذا؟ احتج هنا بالترك. في مصنف ابن أبي شيبة أيضا سئل إبراهيم هو النخعي عن الإمام إذا سلم فيقول، خلاص الإمام سلم، بعد ما يسلم بيقول إيه؟ صلى الله على محمد، لا إله إلا الله. فقال إبراهيم النخعي: ما كان من قبلهم يصنع هكذا، ما كان من قبلهم يصنع هكذا. الرواية الثانية حكموا عليها بأنها بدعة. أنا عايز بس إبراهيم النخعي صاحب ابن مسعود بيقول إيه؟ بيقول ما كان من قبلهم يصنع هذا هكذا. إذا احتج بنا يا أشرف، ها احتج بإيه؟ ما صنعوا، إنما هو إيه؟ ترك. صحيح هذا الكلام؟ في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: جهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة. طيب جهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم، خد بالك ده أصلا كلام مين؟ كلام عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه، حينما رأى ابنه يجهر بالبسملة، واضح في الصلاة، لا أقول في القراءة خارج الصلاة، في الصلاة، قال: أي بني محدث، أي بني محدث. طب إبراهيم النخعي بدعة، عبد الله بن مغفر رضي الله عنه يقول بأنها محدثة بدعة. بأي شيء؟ بحديث أنس: صليت خلف النبي عليه الصلاة وأبو بكر وعمر وعثمان وما كانوا يجهرون، وفي رواية ما كانوا يذكرونها. يبقى تركوا ولا لا ترك؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال لا تقرأوا البسملة مثلا في نهي صريح؟ لا، وإنما ما كان من هنا قال عبد الله بن مغفر، قال لابنه، قال: أي بني إياك والحدث، إياك والحدث. إبراهيم النخعي يقول بأنها بدعة لمجرد إيه؟ لمجرد الترك. والله المسألة كده. في مصنف ابن أبي شيبة أيضا بإسناده إلى عامر والحكم قال: الأذان يوم الأضحى والفطر بدعة. يبقى هنا حكموا على أنها بدعة بمجرد إيه؟ بمجرد الترك. طبعا هناك أمثلة من الصحابة والتابعين اقتصرت عليك بهذا كي تعرف أن منهج الصحابة ومنهج التابعين على أن الترك حينما يحكمون بالبدعة على شيء ليس لمجرد أن هناك نهي واضح، وإنما لمجرد أنهم ما فعلوا وتركوا ترك عدمي، لا ترك وجودي مع قيام المقتضي وعدم المانع. وضحت المسألة كده؟ حاضر. ممكن بعد ما ننتهي يكون في أسئلة؟ طيب معلش، ممكن بس بعد ما ننتهي يكون في أسئلة، من أراد سؤالا فليكتب عندي وبعد ما ننتهي خلاص. يبقى احنا كده عايزين نقفل ايه الملفين دول. يبقى الملف الأول احتجاج النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، والصحابة رضي الله عنهم بيّنوا هذا، وكذا التابعين وتابعيهم على أن الترك مع قيام المقتضي وعدم المانع يكون الفعل بدعة. اثنين، على أن إذا حكمنا بالبدعة على شيء لا يستلزم أن يكون عندنا نهي صريح، بل يكفي فقط في أنهم تركوا مع قيام المقتضي وعدم المانع. واضح كده المسألة؟ يبقى فهمنا الباب ده كده؟ نقفله خلاص؟ نقفله. كلام أهل العلم في هذا، شوف بقى النقل اللي جاي ده واستمتع معايا بيه عشان تعرف أهل العلم وعلم الأصول وعلماء الأصول كان كلامهم كيف كان متقنا في البيان والتحصيل. وهذا الكلام أيضا في العتبية في مذهب الإمام مالك لأبي الوليد بن رشد اللي هو الحفيد ليس الجد. في مسألة إيه؟ أنا عايزك بقى إيه تنتبه لي. في مسألة الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله شكرا. طيب عشان إيه نفرق الكلام